رزقناك الله مولانا العظيم. استمعنا إلى القارئ علي دبالة في تلاوة مباركة للحزب 50 من الآية 24 من سورة الزخرف إلى الآية 37 من سورة الجافية برواية قالون عن نافع المدني.